إلى الله فاندود أكف الرجاء، ومن يستجيب الدعاء من سواه إذا جاءه طالب القرب جاء، وفاضت ببحر العطايا يداه، جيوش الدجى بنفسي وذنبي تعدى مدى. إلى الله فاندود أكف الرجاء، ومن يستجيب الدعاء من سواه إذا جاءه طالب القرب جاء، عطايا يدا. وما عدت مبصير لما خرجا، أنا شبح في الدايا جيرتا، ولكن ظني إليك التجا، فعجل إلهي بطوق النجا. عطايا يدا إلى الله سابق دمع حروف الهجاء، وقلبي هوى مدخرا إلى وقلبي إلى النور حثا خطى. يسابق دمعي حروف الهجاء، وقلبي هوى مبصرا في لظى، مناجيك رب البرايا نجا، وقلبي إلى النور حثا خطى. إلى الله فاندود أكف الرجاء، ومن يستجيب الدعاء من سواه إذا جاءه طالب القرب جاء، وفاضت ببحر عطايا يدا. إذا ليل حزني ويأسي سجى، بسطت يدي آمالي يا إله، أنقل عثرتي واهديني منهجا إلى درب طه عليه الصلاة. إلى الله فاندود أكف الرجاء، ومن يستجيب الدعاء من سواه إذا جاءه طالب القرب جاء، وفاضت ببحر العطايا يدا. ليل بسطت يدي املي أقل عثرتي أقل عثرتي وحدني منهاجا أقل عثرتي وحدني منهاجا إلى درب طه إلى درب طه عليه الصلاة.